بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ويسن الفطر لمريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأمرنا الله عز وجل أن نعدل في حال السفر والمرض إلى الفطر، لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء من كان مريضا أو على السفر إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة. وقال بعض العلماء المسافر لا يصح منه أن يصوم، ولو صام في السفر بطل صيامه ويجب عليه القضاء، لأنه لا يصح من المسافر أن يصوم، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، أي أنه يجب عليه أن يفطر ويكون صومه في عدة من أيام أخر، وهذا مذهب الظاهرية. والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن السنة فسرت القرآن وبينت المراد منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه مسافرا، قال أنس فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي الصحيح أن عمر بن حمزة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أطيق الصوم في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه الفطر، فدل على أن الإنسان مخير. لكن إذا حصل الحرج والمشقة للإنسان في السفر فإنه يعدل إلى الفطر، وقد يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام حتى بلغ فراء الغمي، وهو موضع بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وفراء الغمي هو فراء البحر، أقرب إلى جهة عسان، فلما بلغه المسافة ما بين المدينة وعسان تقرب من 7 مراحل أو 8 مراحل، وثمانية مراحل قرابة 8 أيام، وكلها كان يصومها عليه الصلاة والسلام. لما بلغ كراع الغنيم اشتد الصوم على المسافرين من أصحابه، أفطر عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن أقواما لا يزالون صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذا لأن اليوم كان شديد الحر والقر عظيم الضرر على المسافرين، فكان المنبغي أن يأخذوا برخصة الله عز وجل عليهم، فصار تكلفهم الصيام فيه حرج ومشقة على النفس. ومن هنا قال العلماء نفرق في المسافر، فإذا كان السفر يحرجه ويتعبه ويشق عليه أن يصوم فيه فإنه يعدل إلى الفطر، وقال بعض بالوجوب كما ذكرنا. وأما إذا كان يجد المشقة ولا تصل به إلى الحرج فهو مخير بين أن يفطر وبين أن لا يفطر. بقية الحالة الثالثة، وهي أن يسافر وهو مرتاح، كما هو الحال الآن في وسائل السفر موجودة الآن، وهو مرتاح لا يجد عناء ولا مشقة، فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، يجوز له أن يفطر، لأن الشرع علق العلة بالغالب، والقاعدة في الأصول في مثل هذه الرخص أنه لا يلتفت فيها إلى نادر الصور، لأن نادر الصور أن المسافر يرتاح، والواقع أن المسافر له عناءان وعليه مشقتان، المشقة ظاهرة ومشقة باطنة. أما المشقة الظاهرة فهي التعب في التحمل والنزول والغربة، وأما المشقة الباطنة فهي مشقة التعب النفسي في بعده عن أهله، تغربه عن وطنه، وإقدامه على هذا المكان الموحش والأرض القفراء التي لا أنس فيها ولا جليل، فهذا يرهق النفس ويتعبها، وإن كان في الظاهر مرتاحا مستجما. فالشرع علق الرخصة بوجود السفر، فنحن نقول من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ولو كان في حالة من الراحة والاستجمام، لأن الله عز وجل جعل المسافر أن يفطر بغض النظر عن كونه مرتاحا أو غير مرتاح، ولذلك لا نفرق بين المرتاح وغيره، لأن التفريق بين المرتاح وغيره مبني على الاجتهاد والنظر، والقول باعتبار الظاهر للنص أولى وأحرى. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض الناس من الإنكار على المسافر المرتاح أنه يفطر، وهذا خطأ ولا يقبل، لأن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر ولم يفرق بين مسافر وآخر، فنبقى برخصة الله عز وجل التي رخص لعباده. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على مسافر أن يفطر ولو كان في أقصى الراحة وأقصى الاستجمام، لأن الله عز وجل أحل له ذلك، فلا نلزمه بما لم يلزمه الله عز وجل به، ونقول هو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام. والأفضل له إذا كان في سفر مرتاح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن ذلك يبرئ ذمته، وإبراء الذمة أولى من شغلها، فكونه يبرئ ذمته بالعادل أفضل، ولأنه لا يضمن أن يبقى، ولذلك كونه يخلي نفسه من المسؤولية والتبعة هو أفضل له وأولى وأحرى. فعلى هذا قالوا الأفضل له أن يصوم ولا يفطر. ولمسافر يفطر. وكذلك يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون سفره سفر قصر، وسفر القصر ذكرناه في صلاة المسافر، وهو أن يكون المكان الذي يقطعه في سفره مسيرة يوم وليلة على الإبل المعتادة، وهذا يقرب من 75 إلى 80 كيلو. فما كان من هذه المسافة من قصد بلدة ومدينة تبعد عن مدينته ما بين 75 إلى 80 كيلو فإنه يباح له أن يفطر. وأما إذا كانت المدينة تبعد عن أقل من ذلك كسبعين كيلو وستين كيلو فإنه لا يفطر، ولو كان الفرق يسيرا فكيلو أو نصف كيلو عن المسافة المعتبرة فإنه لا يفطر. وقد استغرب بعض المتأخرين ذلك وقالوا إنه كيف تحدد مسافة السفر؟ فنقول لشخص قصد مدينة تسع مثلا 74 كيلو لا يفطر، وقال من قصد مدينة من 75 كيلو يفطر، نقول هذا تفريق من الشرع. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن الفطر إلى الجنون ومر الظهران قال رضي الله عنه وأرضاه لا عن القصر في السفر إلى مر الظهران من مكة إلى مر الظهران والجنون، قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فأجاز رضي الله عنه القصر إلى جدة وكانت تبعد مسافة القصر، والطائف لأنها تبعد مسافة القصر، وعسفان لأن عسفان كان بينها وبين مكة مرحلة، والمرحلة هي مسيرة اليوم والليلة الكاملة، يسمونها مسيرة اليوم الكاملة، هذه مرحلة كاملة كانت بين عسفان ومكة، فأجاز القصر في هذه المسافة ولم يجز دونها. وكان ابن عمر كذلك كان يقصر إذا ذهب إلى مزرعته بوادي ريم، وريم عن المدينة فوق 70 كيلو وهي مسافة المرحلة الكاملة. وعلى هذا فإننا نقول إن الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر، ولكننا لا نجيد في كل سفر الفطر ما لم يكن هذا السفر معتبرا شرعا. والسفر المعتبر شرعا هو ما بلغ مسيرة اليوم والليلة، والدليل على اعتبار الشرع له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فلو كان ما دون مسيرة اليوم والليلة يسمى سفرا لقال عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر يوما، لا يحل لامرأة أن تسافر ليلة، لا يحل لامرأة أن تسافر نهارا، لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة. لو كان كل خروج من المدينة في سفر لقال لا يحل لامرأة أن تخرج من المدينة. فلما قال عليه السلام أن تسافر وقيد السفر بقوله مسيرة يوم وليلة أخذ منه جمهور العلماء أن السفر هو مسيرة اليوم والليلة. فمن قصد من بلده موضعا يبعد مسيرة اليوم والليلة من 75 كيلو إلى 80 كيلو فإنه يقصر ويفطر. ويشترط في هذا السفر أن لا يكون السفر معصية، فإن السفر المعصية لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه لأنه ليس بسفر معتبر شرعا. فإن بلغ به الحرج والمشقة والضيق حل له الفطر من باب آخر لا من باب السفر. والأصل في ذلك أن الشرع لم يأذن له بهذا السفر فصار كغير المسافر، وإنما يحل له أن يقصر وأن يفطر إذا كان سفره سفرا شرعيا، يعني يعتبره الشرع سفرا، وأما ما لم يعتبره الشرع سفرا فإنه لا يفطر فيه، كالسفر إلى حرام وقطيعة رحم وعقوق والدين، فمثل هذه الأسفار فإنه لا يترخص صاحبه فيها، ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يقصر الصلاة كما قررناه في باب صلاة المسافر. وإنه حاضر قيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذا مذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه إذا أقام ثم طرأ عليه السفر في أثناء اليوم فإنه يجوز له أن يفطر، فلا يشترط في المسافر أن يكون قد بية النية بالسفر، فلو طرأ عليك السفر أثناء اليوم حل لك أن تفطر بمجرد خروجك من المدينة، والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول أو على سفر، فوصف الإنسان بكونه على سفر، وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الفطر في داخل المدينة، وكان بعض العلماء يقول بجواز الفطر بالنية، وهذا من أضعف المذاهب لأنه يخالف نص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نص القرآن الثابت في كتاب الله عز وجل أنه وصف الإنسان بكونه على سفر، والذي على سفر لا يكون مسافرا إلا إذا أسفر، والإسفار والإنسان لا تقول أنه على سفر إلا إذا خرج وأسفر، والإسفار يتحقق بخروجك من آخر عمران المدينة، فإذا خرجت من آخر عمران المدينة حل لك أن تفطر، وأما إذا كنت داخل المدينة فإنه لم يتحقق كونك مسافرا، ولذلك يقولون إنه لا يعتبر مرخصا له الفطر إلا إذا جاوز آخر العمران، وقد بينا ضوابط مجاوزة آخر العمران في كتابي في باب صلاة المسافر في كتاب الصلاة، وبينا ضابط ذلك، وما عثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في كونه أفطر وهو يرى بنيان البنيان، قال العلماء في جوابه إن قوله إن ذلك من السنة مراده أنه لا يشترط أن يغيب عن نظرك رؤية العمران، فهناك مسألتان، المسألة الأولى خروجك من المدينة، والمسألة الثانية إذا خرجت من المدينة هل يشترط أن تغير العمران بمعنى تبعد حتى إذا نظرت لا ترى أثرا للعمران، أم أن العبرة بمجرد خروجك؟ فظاهر ما جاء عن أبي بصرة أنه في حينما كان على مركبه وسفينته على دجى أنه كان يرى العمران، فدل على أن رؤية العمران لا تسقط الرخصة، وهذا صحيح ويقول به الجمهور أن العبرة بمجاوزتك للعمران، وأن رؤيتك له ولو كنت على متر من العمران جاز لك أن تفطر، فلا يشترط عدم الرؤية، وفرق بين مسألة الرؤية وبين مسألة النية. ومما يدل على أن الشرع في الرخص في السفر أنه أعطى رخصتين، الرخصة الأولى قصر الصلاة والرخصة الثانية الفطر في الصوم، وكلاهما من جنس العبادة، ومع هذا في الصلاة فإنه بالإجماع لا يقصر الصلاة وهو في المدينة ولو كانت نيته السفر. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات مع أنه ناول للسفر لحجة الوداع، فصلى العصر بالحليفة 2 ركعات، فمع ذلك كونه أصبح ذلك اليوم وهو ناول للسفر لم يقصر الصلاة، ولذلك في الصوم لو أصبح ناول للسفر لا يباح له الفطر ما لم يخرج من المدينة ويجاوز عمرانها على الصفة التي ذكرناها في باب صلاة المسافر. وإن أفطر حامل أو مضع خوفا على أنفسهما قضاه فقط. وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا، أي قضتا ذلك اليوم ولا يلزمهما إطعام. الحامل والمرضع في فطرهما لا يخلو الفطر من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون الخوف على أنفسهما، الحالة الثانية أن يكون الخوف على الولد، الحالة الثالثة أن يكون الخوف على النفس مع الولد. فإن كان خوفهما على أنفسهما أو على أنفسهما مع الولد فإنه يباح لهم الفطر والقضاء بدون إطعام، لأن العذر متصل بهما. وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا، وهذا على ظاهر آية البقرة فإن قول ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنها باقية في الحامل والمرضع في آية الطاقة الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال إن المرأة الحامل عليها أن تطعم المسكين، وهذا في حالة ما إذا كانت مفطرة عن نفسها، فخالف جمهور العلماء، والجمهور على أنه إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أن الواجب عليهم القضاء دون الإطعام كالمسافر والمريض، ولذلك العذر متصل بهما. أما إذا خافت على الولد وحده ولم يكن الخوف على النفس فإنه حينئذ يلزمهما الإطعام والقضاء عن ذلك اليوم. قالوا الإطعام مكان انفصال العذر، وأما بالنسبة للقضاء فلكون اليوم واجبا عليهما بالأصل. وعلى ولديهما قضطا وأطعم ذلك ليوم مسكينا. نعم، أي إذا خافت على الولد. المرضع في بعض الأحيان تكون صحتها طيبة وهي قادرة على الصوم، ولكنها تخاف أنها إن صامت أن الولد لا يجد اللبن ويتضرر بصيامها، فقال حينئذ يكون فطرها بعلة منفصلة عنها والولد. وهكذا بالنسبة للحامل تطيق الصوم في نفسها، ولكنها تخشى أن الولد يتضرر، ويقول الطبيب في هذا الشهر إذا صمت يتضرر الولد ولا تصومين، فحينئذ يكون الخوف على الولد وليس على المرأة الحامل، فيكون العذر في كلتا الصورتين منفصلا لا متصلا بالمرأة نفسها. ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، وهي مسألة جنون الصائم وإغنائه. وصورة ذلك أن ينوي الإنسان الصوم لفريضة كرمضان أو نذر أو كفارة، ثم إذا أصبح يغمى عليه ويستمر إغماء النهار كله. وهكذا لو أصابه جنون ولم يفق من جنونه إلا بعد مغيب الشمس فإنه يبطل صومه بهذا الإغماء وبهذا الجنون. والسبب في ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه تزول النية ويزول منه القصد ولا يستصحب، وإن كانت هناك مسائل يقال فيها باستصحاب الحكم في النائم وفي المغمى عليه والمجنون كالإسلام والردة ونحو ذلك، ولكن هذه المسألة لا يحكم فيها بالاستصحاب ويلزمه قضاء، وحينئذ يسقط عنه هذا اليوم، ولذلك لا يصح صومه ولا يعتد به لمكان فوات النية بزوال الإدراك والشعور. نعم. لا إن نام جميع النهار. لا إن نام جميع النهار، اختلف العلماء في الصائم إذا نام جميع النهار، فمنهم من قال إن النائم يصح صومه، وبناء على ذلك فلو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قالوا صومه صحيح بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه. وهذا التفريق مبني على الأصل، وذلك أن الصحابة كانوا ينامون ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاض الصوم بالنوم، والإجماع قائم على أن النوم المعتبر كالنوم بين الظهر والعصر والنوم ضحوة ونوم القيلولة أنه لا يبطل الصوم، ولكن الخلاف إذا نام أكثر النهار أو نام كل النهار. وصحح جمع من العلماء رحمه الله التفريق بين الجنون والإغماء والنوم، فقالوا إن النوم لا يبطل بخلاف الجنون والإغماء. وقال بعض العلماء إذا نام أكثر النهار أو أغلب النهار أو كل النهار بطل صومه، وذلك لعدم وجود، لأن المغتفر في النوم ما كان معتادا وما خرج عن العادة فإنه يرجع إلى الأصل فيكون في حكم النائم المجنون والمغمى عليه فيبطل صومه. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويلزم المغمى عليه، أما بالنسبة للمجنون فبالإجماع أنه لا يطالب بالقضاء. لو أن إنسانا يصيبه الجنون متقطعا فجن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فإن صومه لا يعتد به حتى ولو صام، ولا يلزمه قضاء هذا اليوم. وأما بالنسبة للمغمى عليه فللعلماء فيه قولان، من أهل العلم من يقول إن المغمى عليه يأخذ حكم المجنون، وبناء على ذلك لا يلزمه قضاء ولا يصح صومه. وقال بعض العلماء المغمى عليه في حكم النائم فصومه صحيح. والصحيح الذي يترجح والعلم عند الله أن المغمى عليه في حكم المجنون، وبناء على ذلك لا يطالب بالقضاء ولا يصح صومه. وعلى هذا فما اشتهر في هذه الأيام مما يسمى بموت السرير أو موت الدماغ، فيكون الإنسان قد زال شعوره وليس فيه إلا نبضات قلبه، ويحكم الأطباء بموت دماغه، وقد يستمر في جهاز الإنعاش شهورا وقد يستمر سنوات، فمثل هذا غير مكلف ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم أهله بقضاء ولا يلزم أهله أيضا بالإطعام عنه، وإنما يسقط عنه التكليف بمجرد موت دماغه وتقرير الأطباء لذلك. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان المسائل والأحكام المتعلقة بنية الصائم، والسبب في ذلك أن الصوم عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وبيان أحكام العبادة التي لها نية يستلزم بيان حكم النية وحدودها وضوابطها. فالصوم لا يصح إلا بنية، ويقسم الصوم إلى قسمين، صوم فريضة وصوم نافلة، فكلا القسمين لا يصح إلا بنية. فلو أن إنسانا أضرب عن الطعام واستمر إضرابه يوما كاملا فإننا لا نقول إنه صائم ولا يحكم بصومه لا نافلة ولا فريضة، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الامتناع. وهكذا لو امتنع عن الطعام والشراب ليخفف وزنه، أو خوفا من الطعام والشراب أن يضره في جسده، فمثل هذا لو استمر يوما كاملا لا نحكم بكونه عبادة، لأنه لم ينوي التقرب لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للصوم الذي فرضه الله على المكلف فإنه لا يجديه ولا يصح منه إلا إذا بيت النية بالليل بالصوم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر بإخلاص العبادة لوجهه، والإخلاص يتوقف على النية، فلا عبادة إلا بنية، والصوم عبادة، إذن لا يصح إلا بنية. وأما دليل السنة فحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، وفي رواية من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم صحة الصوم إذا لم يبيت صاحبه النية بالليل. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والصوم عمل. ومن أدلة السنة أيضا ما ثبت في الصحيح من الحديث القدسي أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي قاصدا التقرب لي، فدل على أنه لا صوم شرعا إلا إذا قصد أن يترك الطعام والشراب لوجه الله عز وجل. ولذلك فضل العلماء الصوم، حتى قال بعض فقهاء الشافعية وهو أحد الأوجه في مذهب الإمام الشافعي أن الصوم أفضل من الصلاة، والسبب في ذلك هذا الحديث، قالوا لأن الله تعالى يقول إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله الإخلاص الذي هو التوحيد، فلما كان الصوم قائما على الإخلاص ولوحه ولبه للإخلاص قالوا شرف وفضل على الصلاة من هذا الوجه. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولما ثبت في الصحيحين من قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالمقصود أن الصوم لا يصح إلا بنية، والصوم ينقسم إلى قسمين، الفريضة والنافلة. أما الفريضة فلا يصح إلا بنية وجها واحدة، وأما النافلة ففيها قولان للعلماء رحمة الله عليهم، منهم من يقول لا بد من تبييت النية في النافلة، فلو أردت أن تصوم الاثنين أو تصوم الخميس تقربا إلى الله عز وجل فلا بد أن تنوي بليلة الاثنين وليلة الخميس أن تنوي أن تصوم من الغد. وقال جمع من العلماء يصح أن يصوم النافلة وينشئ نيتها وقد وهو لم يجمع النية بالليل، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في صيام النافلة، وهو الصحيح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، وقال هذا في النهار، فدل على أن صوم النافلة يجوز أن ينشئ الإنسان صومه، وأنه لا يجب عليه أن يبيت النية بالليل. فلو أصبحت يوم الاثنين وأنت لا تدري أنه الاثنين، ثم قيل لك بعد صلاة الفجر وأنت لم تطعم شيئا قيل لك هذا يوم الاثنين فقلت إني لنصان، صح صومك. وهكذا لو أصبحت ولم تجد فطورا وكنت قد أصبحت من بعد طلوع الفجر لم تأكل شيئا، فلما لم تجد طعاما أو شيئا تفطر به قلت إني إذا صائم أو أستمر بقية يومي صائما، صح ذلك وأجزأت، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر حديث أم المؤمنين عائشة مخصصا لحديث أم المؤمنين حفصة. فنقول الأصل تبييت النية بالليل لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، لكن يستثنى صيام النافلة لحديث أم المؤمنين عائشة الصحيح. فصيام النافلة يجوز لك أن تنشئه بعد طلوع الفجر ولا حرج عليك في ذلك. نعم. لا نية الفريضة، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. في الصوم في نية الصوم مسائل. أولا عرفنا أنها واجبة، ودليل وجوبها ما تقدم من دليل الكتاب والسنة. ثانيا أن هناك فرقا بين صوم الفريضة والنافلة، فصوم الفريضة لا بد فيه من تبييت هذه النية بالليل، وصوم النافلة يجوز أن تنشئه ولو لم تبيت النية بالليل. المسألة الثالثة، إذا قلنا لا بد أن تبيت النية بالليل، فمن المعلوم أن ليلة الصيام تبتدئ من مغيب الشمس، والسؤال هل تبيت النية بمجرد مغيب الشمس أم العبرة بما بعد منتصف الليل؟ فبعض العلماء يقول تبيت النية يكون من بعد منتصف الليل، لأنك لا تدخل في الليلة القابلة إلا من بعد منتصف الليل، ولذلك قالوا صح طواف الإفاضة بعد منتصف الليل في ليلة النحر ولا يسرق منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للظعن بعد منتصف الليل. وكذلك بالنسبة للمبيت، إذا قالوا لا بد وأن يكون قد بيت النية من بعد منتصف الليل، والعبرة بمنتصف الليل الثاني لا بمنتصفه الأول. وقال جمع من العلماء وهو الوجه الثاني أنه يجوز أن تبيت النية بمجرد مغيب الشمس لليوم السابق، وذلك على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين حصة من لم يبيت النية بالليل. والشيء أو الشخص يوصف بكونه بات وبيت من بعد مغيب الشمس، ولذلك قالوا لو نوى بعد مغيب الشمس أجزأته النية. وهذا هو الصحيح أن العبرة بمغيب الشمس، فمن نوى قبل منتصف الليل الآخر والثاني فإن نيته صحيحة معتبرة. وفائدة هذا الخلاف أنه لو نوى في النصف الأول ثم نام قبل النصف الثاني واستيقظ بعد أذان الفجر، فعلى القول الأول الذي يشترط النصف الثاني لا يصح، وعلى القول الثاني يصح، وعلى هذا فلا بد من تبييت النية سواء وقعت في النصف الأول أو النصف الثاني. قوله تعيين، إذا عرفنا أن النية لازمة فأنت تقصد في قرارة قلبك أن تصوم هذا اليوم قربة لله سبحانه وتعالى، هذه نية. ثم بعد النية شيء يسمى التعيين، والتعيين أن تحدد صومك فريضة أو نافلة. فإن كان فريضة هل هو عن رمضان أو هو عن كفارة أو هو عن نذر، فتحدد في تلك النية، فيكون تحديدك وتعيينك للنية ببيان نوعية هذا الفرض الذي يفيد صيامه. فإن كنت في رمضان نويت أن تصوم الغد من رمضان، وإن كنت في كفارة نويته صياما عن كفارة جماع أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو غير ذلك. فالمقصود أن المراد أن تعين هل نيتك لفريضة أو نافلة. ثم إذا عينتها فريضة، هل هي صيام رمضان، هل هذه الفريضة لرمضان أو لنذر أو لكفارة أو نحو ذلك من الصيام الواجب. هذا معنى تعيين النية، أنه يعين ما هو المراد من هذا الصوم الواجب إن كان واجب. وإن كان نافلة، هل هي نافلة معينة مقصودة كصوم الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر وعاشوراء وعرفة، أم أنه يريد نافلة مطلقة كأن يصوم تقربا إلى الله عز وجل بغض النظر عن قصد ذلك اليوم المتنفل به. وهذا هو الذي يقصده المصنف بمسألة التعيين، كما أنك إذا صليت 4 ركعات عن فريضة فلا بد أن تحدد هل هي ظهر أو عصر أو عشاء. فقالوا يجب عليه تعيين الصوم كما يجب عليه تعيين فريضة الصلاة. نعم. لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. لصوم كل يوم واجب، هذا في رمضان. وقال بعض العلماء إذا دخل رمضان تنوي من أول رمضان صيام 30 يوم ويجزئك، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. وقالوا إن الشهر كأن المحل لا يسع لغير رمضان، فعندهم أن صيام رمضان يجزيك أن تنوي من أول الشهر وتكون نية لجميع الشهر، لأن رمضان لا يسع لصيام غيره، فالنية لا تنصرف إلا إلى رمضان. قالوا فلا حاجة أن يجدد النية كل ليلة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والصحيح مذهب الجمهور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، فبين أنه لا بد من تبييت النية في الصوم، وهذا شامل للفريضة كما ذكرنا، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام رمضان ولا غيره. لا نية الفريضة. لا نية الفريضة، فإن الإنسان إذا نوى في الفريضة، الفريضة تحتاج إلى تعيين من جهة النوع، وهي مع النافلة بالنسبة للنافلة تكون لها نية ينوي الإنسان بصومه النافلة وينوي الفريضة. لكن لو نوى مطلق الفريضة لا يجزي، لا نية فريضة يعني ينوي مطلق الفرض لا يجزي، لأنه لو نوى مطلق الفرض احتمل أن يكون رمضان، واحتمل أن يكون صيام كفارة، واحتمل أن يكون صيام عن كفارة قتل أو ظهار أو يمين أو نذر. ولذلك قالوا إنه لا يجزي أن يقول مثلا في نفسه نويت أن أصوم هذا اليوم لأنه فرض، ولا يبين أنه هو فرض عن رمضان أو فرض عن كفارة أو فرض عن كفارة عتق أو ظهار أو نحو ذلك. هذه النية يقول فيها نوع من الإبهام، فلا بد أن يعين ما هو مراده بالفرض. نعم. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ويصح النفل بنيته بنية في النهار قبل الزوال وبعده. النافلة ضد الفريضة، والمراد بذلك الصوم غير الواجب. ويشمل هذا النافلة المقصودة والمعينة والنافلة غير المقصودة وهي النافلة المطلقة، لأن الصوم ينقسم نفله إلى قسمين، قسم مقصود مثل نافلة الاثنين ونافلة الخميس والأيام البيض من كشار وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك من الأيام المقصودة لفضلها أو ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها. والنافلة غير المقصودة هي النافلة المطلقة كأن ينوي تقربا إلى الله. أصبحت في يوم شديد الحر وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، ف فأردت أن تصوم هذا اليوم قربة لله سبحانه وتعالى، إذا فعلت ذلك فإنه يجزيك لأنها نافلة مطلقة، فتنويها نافلة مطلقة ولا يلزمك التعيين. في النوافل المطلقة والمقصودة يجوز إذا أصلحت بالنهار أن تنوي. فلو أن إنسانا لم يعلم أن اليوم هو عاشوراء، أو لم يعلم أن اليوم هو يوم عرفة، وعلم بعد طلوع الفجر فأمسك دون أن يكون أكل أو شرب، فأمسك ونوى أن يتم صومه أجزأه ذلك، لأن النافلة لا يشترط فيها تبييت النية بالليل كالفريضة. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. هذه مسألة من مسائل النية. النية قالوا أول شيء أنها واجبة، ثانيا يشترط فيها التعيين، ثالثا يشترط فيها الوقت والزمان أن تكون على حسب تفصيل العلماء، من يشترط النصف الثاني النصف الثاني، ومن يشترط لا يشترط يقول أن تكون بالليل بغض النظر عن كونها في النصف الأول أو الثاني، فهذا يسمى شرط الزمان. وهناك شرط وهو الجزم، والجزم أن لا تكون نية مترددة، فيقول في ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فإنني قد نويت أن أصومه، فيصبح صائما به، وإذا لم يكن رمضان فإنها نافلة، يقول في نفسه وقرارة قلبه سأصبح صائما، فإن كان هذا لي من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نافلة وقربة لله سبحانه وتعالى. هذه نية مترددة، والشك والتردد في النية يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والأصل في النية أن تكون بالجزم، وما كان مترددا لأن الشخص إذا تردد في نيته لم ينوي، لأنه إذا تردد لم يثبت، وعلى هذا ليس بناء للفرض ولا بناء للنافل. فلو أصبح واليوم من رمضان فإن نيته بالليل لم تتمحض برمضان، ولو أصبح واليوم من غير رمضان فإنه يصح نافلة عندما يقول بجواز صوم يوم الشك، وقد بينا أنه لا يجوز ذلك. المقصود أن التردد في النية يبطلها. وعلى هذا فلو سألك سائل وقال لما كانت ليلة الثلاثين بيّت النية بالليل لصيام الثلاثين، وقلت في نفسي إن كان من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان إذا كان من شعبان فهو نافلة وقربة لربي، تقول قال فأصبحت فإذا باليوم من رمضان هل صومي صحيح؟ تقول يلزمك القضاء، لأن النية شرط في صحة الصوم لدلالة الكتاب والسنة، وثانيا أن نيتك لم تقع على الوجه المعتبر شرعا فكأنك لم تنوي، لأن التردد في النية يبطلها. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. ومن نوى الإفطار أفطر، هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء إن نية الإفطار أثناء اليوم كالتردد في النية، فمن نوى أن يفطر يصبح كأنه تردد في النية، وبعض يقول لم يصبح مترددا بل أبطل النية ورفعها، وقالوا بناء على ذلك يبطل صومها واختيار المصنف رحمه الله. ومن أهل العلم من قال إن التردد إن نية الفطر مغتفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعلم، فهذا قد حدثته نفسه ولم يتكلم ولم يعمل. وأجيب بأن هذا الحديث لا المراد به بما يكون من جنس الأشياء التي تبطل بالأقوال والأفعال، لكن الإبطال هنا متعلق بعمل القلب، وإذا تعلق بعمل القلب خرج الحديث عن موضع النزاع كما لا يخفى. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في كفارة اليمين هل يشترط التتابع في صيام ثلاثة أيام؟ أسلامكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمة الله عليهم، والسبب في الخلاف هل القراءة الشاذة يثبت بها الحكم أو لا يثبت. فبعض العلماء يرى أن القراءة الشاذة توجب ثبوت الحكم، وهذا هو أصح القولين. والسبب في ذلك أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة في آية المائدة التي في كفارة اليمين ورد فيها الكتابة في قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة، وكونها شاذة يجعل بعض العلماء يقول إن القراءة الشاذة لا تقبل قراءة كما هو طبعا عمل القراء، لأن القراءة الشاذة تخالف العرض الأخيرة التي جاءت من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بهذه القراءة عندهم في القراءة ولا يعتد بها في الحكم. وإذا كانت القراءة شاذة يقولون لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة، وإذا لم يثبت كونها قرآنا ولا كونها سنة فإنها لا توجب ثبوت الحكم، هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم من علماء الأصول إلى أن القراءة الشاذة يثبت بها الحكم. ومن أمثلة هذه المسألة حديث من المؤمنين عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات من الحرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذه قراءة شاذة بل إنها قراءة منسوخة، وقولها وهن مما يتلى من القرآن أي كان بعض الصحابة يتلونها يظنون أنها من القرآن ولم يعلموا بكونها منسوخة في العرضة الأخيرة، هذا معنى قولها وهن مما يتلى من القرآن. وهذا يقع كثير، لأن الصحابة كانوا يقرؤون قراءات التي نسخت لعدم علمهم بنفسها وبعدم ثبوتها في العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وهي آخر سنة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا نقول إن القراءة الشاذة فيها جانبان، الجانب الأول كونها قرآنا، وهذا لا يثبت إلا بالتوافر بشروط المعتبرة من كونها توافر اللغة العربية، وضوابط ذكرها أئمة القراءة هي شرط في اعتبار القراءة، فقالوا كونها قراءة لا نثبته، فبقي كون الحكم موجودا فيها، فكون الحكم موجودا فيها يوجب ثبوتها لأنها ثبتت في النص. فكما أن حديث الآحاد يوجب ثبوت الحكم مع كونه لم يبلغ مبلغ التواتر، كذلك القراءة التي جاءت من طريق الآحاد وهي شاذة توجب ثبوت الحكم وإن كانت لا توجب ثبوت كونها قراءة. وهذا المذهب انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وتكلم عليه كلاما نفيسا، وقرر أن القراءة لها جانبان، وتكلم عليه في مسألة الرضاعة 5 رضاعات، وأجاد وأفاد كعادته رحمه الله عليه، وقرر أن القراءة الشاذة فيها جانبان، كونها قرآنا وكونها توجب حكما. أما كونها قرآن فقال إننا لا نتعبد إلا بما ثبت في طريق التواتر وهي العرض الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لكونها متضمنة للحكم فإنه يوجب ثبوت الحكم بها، وحينئذ نقول بأن صيام كفارة اليمين يجب فيه التتابع فيصوم 3 أيام متتابعة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يعذر الشاهدان إذا تبين خطأهما سواء في شهادة دخول الشهر أو في خروج؟ الشاهد لا يعذر إلا في حالة واحدة، وهي أن يتبين كونه زور وكذب، ويتبين كونه شاهد زور أو كذب بإقراره على نفسه، كان يأتي للقاضي ويقول إنه والعياذ بالله شهد كذبا على فلان أنه فعل كذا وكذا وهو لم يفعل. فإذا شهد شاهد الزور شهد الإنسان على نفسه بكونه زور، فحينئذ يترتب أحكام. أولا إسقاط الحكم الذي ثبت بهذه البينة، على خلاف عند العلماء، بعض العلماء يقول إذا كان رجوعه قبل تنفيذ الحكم بعد ثبوت الحكم وقبل التنفيذ ينفذ، قالوا لأنه لما رجع عن شهادته طعن في عدالته، ونحن قبلنا شهادته للحكم وهو عدل، فلما رجع بعد ثبوت الحكم شككنا هل هو صادق أو غير صادق، فنبقي الشهادة الأولى لأنها شهد لتزكية الشهود والعدول أنه عدل، فقالوا لا نقبل رجوعه. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا شهد على كونه مزورا وكاذبا أنه ينقض الحكم. والأمر الثاني يعذر، والتعذير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يعذر بالقول وبعضهم يعذر بالفعل، فالذي يعذر بالقول كالتوبيخ، كأن يكون من ذوي الحيئات وممن يعني يعرف بالاستقامة ولكن حصلت منه فلتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الحيئات عثراتي من الحدود. ففي هذه الحالة يخفف عليه القاضي ويكون تعذيره بالتوبيخ كالناس الذين يتألمون بالكلام، وبعض الناس ينجرح بالكلام أكثر من جراحه بالضرب والأذية، فيوبخه القاضي ويقرعه. الأمر والنوع الثاني يعذر بالفعل، كان يأمر القاضي بجلده، يجلب مثلا 10 جلدات أمام الناس أو يجلب في الملأ يأتي به ويقيمها أمام باب المسجد ويضربه يطرعه أمام الناس حتى يكون أولا تشهير الله وثانيا زجرا لغيره. أما الحكم الثاني بعد تعذيره التشهير، والتشهير أن يركب على دابة ويطاف به بالأسواق، وقد فعل هذا السلف الصالح رحمة الله عليه وأفتوا به أن شاهد الزور يشهر، والتشهير أن يطاف به في الأسواق ويقول القاضي إن فلان القاضي إن الشيخ فلان يقرأكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فلا تصدقوه، فيطاف به في الأسواق تشهيرا له وردعا له عن عود إلى مثل هذا الفعل وزجرا لغيره أن يرتكب منه ما ارتكب. فإذا تبين خطأ الشهود لا نحكم بتعذيره ولا نحكم بأن الشهود زور، لأنهم ربما أخطأوا ولذلك الخطأ مختلف في الشهادة، فقد يتراءى له الشيء أنه هلال وظنه أنه هلال، فالخطأ يحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه زور. ولما وجد التأويل لا يجوز اتهام الناس والوقيعة فيه ما دام أنه يوجد مساغ للتأويل ومساغ لنفي التهمة عنهم، فحينئذ ما دام أنه وجدنا لهم المخرج من كونهم أخطأوا فإننا لا نوجد تعذيرهم ولا الحكم بكونهم شهود زور، بل إننا نترك البينة على حالها لأنها زكيت وعدلت وحكم القاضي بكونها شاهد بكونها على العدالة، فلا ننقض هذا الحكم ولا نوجد كونها زورا إلا إذا جاء الشاهد وقال والعياذ بالله إنه تعمد الكذب وأنه كذب من أجل أن يصوم الناس خطأا، فهذا حكم شاهد الزور كما ذكرنا سواء بسواء والله تعالى عنه. فضيلة الشيخ، هل اختار الصائم ليتعلق بغروب الشمس أو بأذان المغرب خاصة إذا رأى الغروب واستبقى الأذان لا سيما وقد جاء الأمر لتعجيل الفطور أفرامكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان في مدينة ولا يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإنه يعتمد الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، فجعل الأذان دليلا على دخول الليل، وحينئذ يحل الفطر ويجوز للصائم أن يفطر. وأما إذا كان في موضع يمكنه أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فإذا رأى إقبال الليل وإدبار النهار وهو يعرف أمارات الغروب حل له الفطر، أما مجرد غياب الشمس فيحتاج إلى ضبط، لأن الله عز وجل يقول فيما يتم الصيام إلى الليل وإلى الليل مع الليل أن تمسك جزءا يسيرا من الليل، وهذا الذي يضبط البعض بذهاب الصفرة القليلة بعد المغيب، ولذلك قالوا إن ذهاب هذه الصفرة يتحقق به من غروب الشمس، ولذلك يحتاج إلى إنسان عنده معرفة وعلم. فليس قضية كونه بمجرد أن يرى الشمس كادة تتوارى بالحجاب يقول غابت الشمس وحل الفطر، بل لابد أن يكون عنده إلمان بالتحقق من غروب الشمس بالصفة المعتبرة، فإذا تحقق بنفسه بمغيب الشمس بالصفة المعتبرة حل له أن يفطر والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان صوم قضاء لأيام من رمضان ووقع الجماع هل يلزم المجاني بالكفارة؟ نرجو التفصيل في ذلك. هذه المسألة مسألة الفطر في قضاء رمضان بالجماع، فبعض العلماء يقول إن القضاء يحكي الأداء والإخلال في قضاء رمضان كالإخلال في رمضان، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر منزلة منزلة رمضان، وعلى ذلك قالوا إنه لو جامع فيها فإنه يجب عليه أن يقضي ويجب عليه أن يكفر كما لو جامع في رمضان نفسه. وقال بعض العلماء إنه لا بد من أن يكون الجماع في نهار رمضان، وإذا وقع الجماع في أي صوم في غير رمضان لا يلزم بالكفارة، لأن الرجل قال هلكت وأهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت؟ قال جامعت أهلي في رمضان، فنص على رمضان، وإنما وجبت الكفارة في رمضان. قالوا فلا ينزل غير رمضان منزلة رمضان، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. وهذا المذهب هو أقوى من جهة النظر والأول أحوط، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي صوم 31 يوما لمن ردت شهادته فصام لرؤية نفسه مع حديث إلا أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، وذكر فيه أن الشهر 29 أو 30 يوما، فكيف يجاب عن هذا؟ أما بالنسبة لكونه يصوم 31 يوما، فبطبيعة الحال أنه إذا رأى الهلال في ليلة 30 سيصوم هذا اليوم من يوم رمضان الذي هو من رمضان. وأما بالنسبة للـ31 وهو اليوم العيد بالنسبة له، فقد ألغي عيدا وألزم بالبقاء تبعا. وفرق بين قوله نقول إن هذا إن شهر رمضان حقيقة 31 وبين أن نقول إنه ألزم به تبعا. ومن أمثلة ذلك من خرج من المدينة وكانت قد تأخرت في الصوم يوما وارتحل إلى مدينة أخرى، فإنه يعتد بهذه المدينة فطرا لأنه ملزم بالجماعة، فإذا جلس معهم قد يكون صومه 31، فحينئذ يلزم بصيام هذا اليوم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لنا يوم يفطر الناس، فألغي حكم هذا اليوم وصار 31 تبعا لا أصلا، أي أننا لا نلزمه بذلك أصلا، يعني من جهة أن رمضان 31 يوما، إنما ألزمناه في حالة فريدة. ولذلك خذها قاعدة أن الأصول العامة إذا ورد ما يستثنى لا يعتبر قادحا في الأصل. فأنت تقول الأصل عند الشهر 30 يوما أو 29 يوما، لكن هذه الحالة ورد بها نص أنه لا يفطر في الـ30 وأنه ينبغي أن يكون مع جماعة المسلمين فأبقيه لحكم يقصدها الشرع. والاستثناء من القواعد العامة من الأفراد الخاصة والحالات الخاصة لا يعد قادحا في تلك الأصول ولا يعد معارضا لها، لأنها أشياء وردت بأسباب معينة للمقاصد الشرعية، فحينئذ نقول إنه يلزمه أن يمسك يوم الثلاثين الذي هو 31 بالنسبة له، ويتقيد بجماعة المسلمين، وهذا كله لنقصد في الشرع. وكان الوارد رحمه الله عليه يقول إن الشريعة اعتنت بلزوم الجماعة أيما عناية، وأن أكثر البلاء الذي يجر على الناس الشقاء والخروج والشذوذ عن الجماعة. ولذلك كأن الشرع يربي في الإنسان الانتماء إلى جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنه. قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وقد تدخل المسجد والإمام في التشهد الأخير وقبل السلام بلحظة يجب عليك أن تدخل معه، لأنه لا يجوز لك أن تشد عن جماعة المسلمين مدى أنها جماعة وهي قائمة في المسجد، فأنت ملزم شرعا بالدخول لغاية قولي ما أدركت، أي أي شيء أدركتموه ولو لحظة واحدة قبل السلام فصلوا. ثانيا لما صلى عليه الصلاة والسلام بخيف منها ورأى الرجلين لم يصليا قال علي بهما ألستما بمسلمين؟ وهما على ظاهرهما وسمتهما وما دخل المسجد لا وهما مسلمان، فقال ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله ولكننا صلينا. قال ما منعكم أن تصلي في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. وجاء بالرجل حينما صلى الرجل لم يصلي قال ألست بمسلم؟ قال بلى ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. حديث عمران في الصحيح الرجل الذي أصابته الجنابة قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الرواية الأخرى فلا تختلفوا عليه. فكأن مقصود الشرع أن يربي في الإنسان، وهذا منهج علماء التربية والذين لهم إلمان بالتربية، يقولون إن تعويد الإنسان على وتيرة معينة من أقوى الأشياء التي تجعله يألفها بنفسيته، بمعنى أن الإنسان إذا رضيت عنده الشعور بالانتماء للجماعة والحرص على الجماعة وعدم الشذوذ على جماعة المسلمين ألف ذلك وأصبح ديدنا له، فلما تأتي في صيام رمضان وتقول له إنه يفطر ويكون العيد له وحده ويشد عن جماعة المسلمين في فطره وعباده ويشد عن جماعة المسلمين في فرحته وسروره وهو يحس أن عيده هذا اليوم من دون سائر المسلمين، فكأنه يتربى عنده الإلف بالشذوذ والإلف للانفراد. لكن حينما تقول له أنت ملزم بالجماعة ويجب عليك أن تبقى مع الجماعة وأن تصوم مع الجماعة تربي في هذا المنك، وكذلك إذا كان 30 يوم وهو يمتنع من الطعام والشراب الذي أحل الله له وأباحه الله له وامتنع ولم يأكل ولم يشرب، فلو وقف على طعمة من حرام وقل له أن هذا الطعام فيه لحم خنزير يقول لا أكل، لأنه صار عنده إلف أن يمتنع من الطعام الذي حرم الله، وصار عنده إلف أن يمتنع عن الطعام الذي أحله الله له لوقت حرم عليه أن يطعم، فمن باب أولى أن يمتنع عن الطعام الذي حرمه الله عليه بالكلية. وقس على هذا مما لا يحصى، والطفل من الصغر حينما تأمره بالصلاة بسبع، حينما نأمر أولادنا بالصلاة بسبع ليست القضية قضية صلاة فقط، بل إن الصبي إذا تربى في بيت من الصغر منذ 7 سنوات والوالد يأمر ويأتمر وينفذ أمر الوالد يصبح عنده شعور بالطاعة لوالدين وشعور بالتبعية للوالدين. لكن انظر إلى المجتمعات، بل حتى تجد المجتمع المسلم تفرق في أمر الأبناء بالصلاة، فيأتي يوم من الأيام وإذا بالابن متمرد منفسخ بالكلية عن والده نسأل الله سلامه. وكثيرا ما تجد الشذوذ والعقوق عن الوالدين في الابن الذي لم يربط بالصلاة من الصغر، وابحث وستجد ذلك. قل أن تجد إنسانا عنده ابن عاق إلا وجدته من الصغر لا يأمره بالصلاة، لأنك إذا ربيته بالألف على الاستجابة لأمر الله عز وجل والاستجابة لأمرك فإنه يألف ذلك، فكأنها قضايا لها أبعاد لا تقف عند مسألة العبادة فقط. ولذلك قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هناك أمور لا تعلمونها وهناك حكم وأسرار عجيبة غريبة تعود على الإنسان بالنفس في دين ودنيا وآخر. فكون الإنسان ربى على ارتباط والانتماء لجماعة المسلمين هذا فيه مصالح عظيمة، لأنه وإن كان لوحده يتضرر بصيام 31 يوم لكنه يحقق غايات أعظم وأسمى وأسمى لكونه يشق على نفسه. وقد تأمر الشريعة بمشقة للفرض لمصلحة تترتب للجماعة ولفوائد عظيمة تعود على الجماعة. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يربون في طلابهم الشعور بالانتماء للعلم ومحبة العلماء، وكانوا يكرهون من طالب العلم كثرة الاعتراضات، لأنه حينما يتعود طالب العلم على الاعتراض والنقد على هذا الشعور تجده جريئا على أئمة السلف جريئا على العلماء صلفا وقحا نسأل الله السلامة العافية، لا يتورع في كلامه ولا يتورع في تخطئاته. لكن إذا رضيت في الشعور بالأدب والإجلال والتقديم من العلم أصبح إذا جاء يرب تحفظ وتوقع وصان لسانه عن الوقيعة في أعراض العلماء، لأن عنده إلف وشعور بتعظيم وإجلال السلف الصالح رحمة الله عليه. ولذلك كان حتى بعض العلماء إذا وجد من الطالب هذا الشعور ربما طرده ولربما أعرض عنه، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمة الله عليه لا تعلموا أولاد السفلة العلم حتى لا يستطيل على العلماء، لأنهم عندهم الإلف والشعور وقد ألفوا هذا في بيئاتهم وألفوا هذا في مجتمعاتهم، فالإلف له تأثير على نفسية الإنسان. ومن هنا كان من الخطأ الذي يقع فيه بعض المربين وبعض المدرسين أنه من الصغر يأتيه الطالب فينتقد حاجة فيشيد بها أمام الطلاب أنه انتقد، وأصبحنا نعود أبناءنا ونعود الصغار على الانتقاد. ولربما تجد البحث يقول لك أنقض كتابا فربينا فيه الشعور على الجرأة، وقد كنا قبل 100 سنة كان الناس يجلون العلماء ما وجدنا أحد من أهل العلم يأتي ويجعل من هدية تعليم نقد الكتب ونقد العلماء، ولكن أصبحنا اليوم من الصغر يأتي الشاب وهو عمره 13 سنة 14 سنة بل بعض الخبير عاد بهداية، ولكن نقول له حضر كلمة أنقض فيها كتابا، أو لربما تكون مسابقة في عطلة صيفية أو مركز صيفي على نقد كتاب معين، من الذي ينقد؟ وما هذا الشعور الذي نربيه في الطالب بأسلوب النقد؟ لأن الذي يتعود على النقد يصبح إلفا له. وابحث عن عالم يكون درسه وعلمه قائما على نقد العلماء وتجريح العلماء وتتبع أثرات العلماء، أو تكون كتبه قائمة على نقد العلماء وتجريح العلماء، تجد طلاب يسيرون وراء حذو القبة بالقبة، حتى إن الله ينتقد منه في الدنيا قبل الآخرة، فيسلط عليه من طلابه من ينتقده كما انتقد، ويسل عليه الذي سله على علماء المسلمين. لكن من يربي في طلابه حب العلم ويدع عندهم الشعور بالانتماء لجماعة المسلمين والانتماء للعلم والعلماء وإجلال السلف الصالح وإعظامهم وإكبارهم، تجد طلابهم على حب الله وود الله وإجلال الله لله وفي الله، لأنهم ألفوا ذلك وأحبوه واعتادوه فصار ديدنا لهم، شاءوا أم أبوا. فهذا منهج ينبغي أن نعتني به كما اعتنى به الشر. هذا على شاهد قضية أننا لا نفتر شدودا عن الجماعة، فكوننا نربي في أنفسنا الانتماء لجماعة المسلمين. ابن مسعود رضي الله عنه يصلي وراء عثمان وهو يعلم أن عثمان قد زاد في الصلاة ما ليس منها، ومعلوم أن زيادة في ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يصلي وراء. قالوا له ألا تجتدي بالركعتين؟ قال الخلاف الشرط، ما أريد أن أشد عن جماعة المسلمين، لا أريد أن أشد عن جماعة المسلمين. عمر بن الخطاب يقول في وجه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ويقول له كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأفر أبو بكر وقال ألم تسمع قوله إلا بحقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر. ما جاء يشد ويقول أيها الناس أخطأ أبو بكر، أو جاء يؤلف رسالة ويقول إن أبو بكر أخطأ ويشهد لأبي بكر، لكن اجتمعت الكلمة واجتمع الشمل واتحد الصف فكانت قوة على أعداء الإسلام، فجعل الله رأي أبو بكر عزا للإسلام والمسلمين. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعرب مرتدة، فاختار أبو بكر أن ينفذه، فصارت الكلمة مع أبو بكر، فراجعه الصحابة فقال والله لا أحب لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع أن هذا اللواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحله. فأمضى ذلك مع أن الصحابة يرون أن الحكمة والعقل تقتضي بقاء الجيش بالمدينة حتى يدافع عنها عن المرتدين، فمضى هذا اللواء، فجعل الله في هذا اللواء من الرعب والخوف في العرب، حتى إن بعض القبائل رجعت عن عزتها، قالوا كيف يبعث جيشا ما ذلك إلا لقوته وقوة من معه، فصار فيه من الخير من يكون في حسنان الذكر وغيره رضي الله عنه. كل ذلك الاجتماع في الإلم، فإذا اجتمع الناس على تعظيم العلماء وإجلال العلماء، انظر إلى السلف الصالح كانوا دائما يجلون أهل العلم، وكان مذاهب جماهير العلماء والعناية بها أمر معتبر، لكننا اليوم إلا من رحم الله فتجد الإنسان يبحث عن الأقوال الفريدة فيذهب عن قول هجره السلف رحمه الله عليه يكون قول عطاء أو مجاهد، ويأتي في هذه الأزمنة حتى يحيي هذه السنة التي طالما ماتت، ويرى أن السلف وأن الأئمة وأن هؤلاء العبد كلهم على خطأ، وأن هذه الأمة عشرة قرون كانت نائمة عن هذه السنة حتى جاء وأحياها. هذا هو الشذوذ، ولذلك يتربط الطلاب على هذا المنهج فيصبح عنده أسلوب النقد، حتى لو أعطيته النعمة الوافرة يجد في مجلس العلم لا يحمد ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مجلا للعلم، إنما يجلس لربما يعثر على خطيئة واحدة أو غلطة واحدة من العالم الذي سمع فتشوش عليه مجلسه كله، ويخرج لكي يقول والله إن أسلوب فلان لا يعجبني، أو يقول والله درس نافع ولكنه عليه كذا ويلاحظ عليه كذا. فنفي المعروف وأحيي النقد لأننا ترضينا على هذا الشعور، لكن لو كنا كمذهب السلف الصالح ولأنه العلماء كنا نجد كمنجد كل كلمة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة، فكانوا يقومون من درس العلم يترحمون على العلماء سلف الصالح. الآن نذكر في درسنا كم من إمام ذكرنا له علم وحكمة، كان من حقه علينا أننا إذا ذكرنا استنباط لعالم أن لا نقوم من هذا المجلس إلا أن نقول رحمة الله عليه، هذا أقل ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروف فكأشيء فإن عجزتم عن ذلك فادعوا له. فهؤلاء أئمة السلف وعلماء السلف كلهم من الفضائل وكلهم من الخير، فنقوم من المجالس ونحن نترحم عليهم ونترضى عليهم، تحس بفضل هذا العلم وبمكانته. لكن إذا كنا ناقدين فإن الله يعود علينا بأن نرجع ثاقبين والعياذ بالله، ولذلك أختم بشهادة هذين الطالبين. تجد الطالب الذي يقوم وهو مجل وعنده الإلف على إجلال أهل العلم رحمة الله عليهم وتوقيرهم يقوم وقد جمع الفوائد وأحس أنه استفاد علما كثيرا، ولكن الذي ينتقد يقوم وقد وضع عينه على هذا النقد، وهذا النقد ربما يكون الخطأ الذي أخطأ مثلا عالم، ربما عالم من العلماء ذكر حديثا مختلف في صحته مثلا فيرى هو ضعفه فيذكره في أول درسه فيعرض عن درس كله لكونه أخطأ في أول الحديث، وهذا خطأ لأنه لا يصح أن تلزم عالما بما ترى، لأن العالم رأيه كما أنك تعتقد أنك على صواب ويعتقد أنه على صواب. فلذلك ينبغي التواصي بهذا، وهو العناية بالتربية والعناية بوضع الأسس الصحيحة حتى نستفيد ونفيد حتى نكون على المنهج الصحيح. فالانتساب إلى هذا الدين والانتساب إلى السلف الصالح وعند العليم والانتساب إلى العلم حرمة ينبغي الإنسان أن يحفظها حتى لا يشان العلم به. ومن الناس من وفق الله للعلم فكان طالب علم فجمل الله العلم به، ومنهم من انتسب إلى العلم فكان عالما وداعيا فجمل الله العلم والدعوة به، ومنهم العياذ بالله من انتسب إلى العلم فشانه شان حينما جاء ويذكر عورات السلف الصالح ويشين العلماء ويأتي في خطبة أو في لكي يذكر أخطاء العلماء في كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة لكي شيء، هذا لا يجوز. ولذلك ينبغي لنا أن نعتاد على هذا الإلف وهو تعظيم جماعة المسلمين ولزوم الجماعة والحرص على إجلال السلف الصالح رحمة الله عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضى، إنه أهل البر والرضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.